عليك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الحاجات دي كلها ملهاش اي لازم اكتر من الله بس. كأنهم يوم يرون ما يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون. لم يلبثوا إلا ساعة من نظر. لم يلبثوا بلى الله سلم الله سلم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون الله يحفظ صوت الله يحفظ صوت الله يحفظ صوت الله يمان الله يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا سيدنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نذير هسميها على ولا حاجه بس ما لا فهل يبلغ إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد اللهم صل عليك شفيعك وهو الحق من ربهم كفر لهم سيئات بهم وأصلح بالهم. علي احنا محمد على الله تعالي سويه يا رب الله يسعدك ويكرمك ربنا يا رب ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. دي حماس للأمة الإسلامية والدين الإسلام. الله يروق بالك. الحماس ذكاء يعني الجريمة علشان توجد الحماس بروح المعنوية. اللهم اطلع لك نوع العزيز بالله. جميل يا مولانا جميل. حتى شدوا الوثاق. فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء. وإما فداء حتى تبع الخوض أو زار ذلك. يا راجل يا راجل صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله القرآن يشفي القلوب. اللهم انصرنا يا رب. ينصر الإسلام يا رب. الجاهل النبي يا رب. الله يكرمك. الله أكبر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء وإما فداء حتى تضع الخوف أوزارها ذلك الله على هذه التلاوة حق كتاب الله اللهم صل على النبي يا رب سبحان الله انا ما تستر للناس كلها تفكرني ايه انا المقبل منك وسكتت خالص يا النبي اذا لقيت ثاني يا حاج محمد ويا الرسول ايه دي ايه الحلاوه دي يا عم دي انت نسيت القعده والله يا حاج محمد يا حاج محمد يا بركه القران يا حاج محمد طيب الحال الحمد لله يفرح ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من لم بعد وإما فداء وإما فداء حتى تبع الخوف أوزار جبالي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما أحداء حتى تضع الخوض أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين كفروا فتعسا لهم

هي أشد قوة من قوتك التي أخرجتك أهلكناهم. أغلقنا ما طلع نافع لهم أفمن كان على بينة من رب كمن زين له سوء عملك كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى صلوا على النبي مثل الجنة أنا قصر وما بعرفش إنه فقط النبي حتى النبي يا رب صلاة النبي والله ولهم فيها من كل الثمرات وَنَعُمُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ مثل الجنة التي وعد المتقون الله فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن الله يكرمك ورب أمانك اللهم رب أمانك اللهم رب أمانك يا رب مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن هو تعرف بيتناوى هو عاوزك وحيقعد وقف تاني وعشان عاوز يكسر بكره عنده بس لازم تقول لي تاني وحكايه النبي اللبن تاني والخمر والكل يا ابن الرسول الكل بيستقبل جنة يا حاج محمد ما تحول فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم مش بس بس انا عمار كمان الجنة قلنا ايه ربنا روق بالك مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غير آسن الله حتى إذا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلينظرون إلا الساعة فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ارجع لأصلك وماسك سطور اللي اتكلم معاك. اوعى هل انت على انسان حلو ولا حاجه ولا حاجه الحلوه دي؟ الرسول عاوز الحق. النبي على حلوه انا قاعد وقاعد عاقل نفسي عن عبد الله. انت عند البيت هتروح فين؟ احنا هناخد التصريح. يلا انت عند الطرف. استنى على استنى واتهم تقوهم فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فليعبرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فقد جاء يا عم انا كلمه صدق كده وكنت عاجبك. كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأغلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأغلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيحسب بكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وانت اللي بتدفع عليك الفواتح دي يا فتحي عليك. قال النبي كن كمان قول قل النبي على النبي حتى كان فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله الغني الله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. الفاتحة.